بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس، كذا خامس، من شرح كتاب النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيه على قوله قال الشيخ الإمام أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي الذي هو ابن أبي مريم. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب النشر في القراءات العشر. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله قال الشيخ الإمام أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي في كتابه الموضح في وجوه القراءات. الموضح، الموضح له العادة، العادة الموضح. نعم. في كتابه الموضح في وجوه القراءات في فصل التجويد منه بعد ذكر الترتيل والحذر ولزوم التجويد فيها قال: فإن حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا، على أن العلماء قد اختلفوا في وجوب حسن الأداء في القرآن، فبعضهم ذهب إلى أن ذلك مقصور على ما يلزم المكلف قراءته في المفترضات، فإن التجويد اللفظ لا يلزم المكلف قراءته، القراءة هي التي تلزم، مفعول مقدم هذا المكلف، على ما يلزم المكلف قراءته في المفترضات، فإن تجويد اللفظ وتقويم الحروف وحسن الأداء واجب فيه فحسب. وذهب الآخرون إلى أن ذلك واجب على كل من قرأ شيئا من القرآن كيفما كان، لأنه لا رخصة في تغيير اللفظ بالقرآن وتعويجه واتخاذ اللحن سبيلا إليه إلا عند الضرورة. قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وهذا الخلاف على الوجه الذي ذكره غريب. والمذهب الثاني هو الصحيح، بل الصواب على ما قدمناه. نعم. هنا الحقيقة المصنف سبق لنا الكلام في مسألة التجويد، وذكرنا أن مسألة التجويد ينبغي أن يفصل فيها، يعني يفرق فيها بين الناحية العلمية والعملية. أما الناحية العلمية فهي فرض كفاية عند جماهير أهل العلم، وأما الناحية التطبيقية العملية فهي تختلف. إن كان الإنسان عالما يستطيع التصحيح وجب عليه، وإن كان لا يستطيع فلا يجب عليه، لأن هذا جهله. بعض الناس ما يستطيع، بل أكثر الأمة كناحية واقعية أكثر الأمة لا يحسن تلاوة القرآن، بل لا يحسن القراءة من أصل. ويدل على أن السلف فهموا هذا نصوص كثيرة جدا، منها ما في السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، القرآن من رأسه في الصلاة، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك الذي لا يوجد في أي ترجمة إلا هو، أو لا يكاد يوجد في كتاب أو في ترجمة إلا هذا، وهو أن كثيرا من السلف، بل جماهير السلف، بل عامة السلف كانوا يختمون في اليوم الواحد، بل كانوا يختمون في النهار ختمة وفي الليل ختمة، كما نقل هذا عن أمم. بل الذين كما قال النووي رحمه الله، الذين يعني قرأوا القرآن في ركعة، فلا يحصون من السلف لكثرة من عثمان بن عفان وحكيم بن حزام. بل إن من أئمة العلماء كالحسن وأيوب وجمع، هذا موجود في الحلية وفي سير أعلام النبلاء وفي تاريخ ابن عساكر، وشيء هائل من التراجم فيها، أنهم كانوا يقرؤون بين المغرب والعشاء، وكانوا يؤخرون العشاء، فيستطيع في خمس في ست ساعات أو في أربع ساعات تقريبا أن يختم بسرعة القراءة. هذا كيف يكون معه التجويد؟ ما يكون، هذا خيال. المقصود هنا أنه ينبغي أن يتوسط في هذا الأمر، لأن القرآن نزل ينتشر، ما نزل ليكون لخمسة أشخاص ولا عشرة ولا مئة ولا مئتين الذين لا يحسنون إلا التلاوة. وهذه الدعوة أنا ذكرت أن هذه الدعوة يعني كانت لتعظيم القرآن الحقيقة، الذين يعني أوجبوه وجوبا مطلقا ولم يستفصلوا في ذلك، كان مقصودهم تعظيم كلام الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم يثيبهم على ذلك، لكن كناحية عملية غير متهيئة. ثم هو يترتب عليه أثر الحقيقة لا ينبغي، وهو أننا نقول للناس كلهم اقرأوا القرآن لكن تركم آثمون، هذا غير متهيئ. يقول واحد بلاش يقرأ القرآن إذا مساء آثم. فإذا فتشت ودققت في هؤلاء وجدت أنهم لا يشكلون إلا عفوا الذين يحسنون لا يشكلون إلا يمكن 1% أو أقل من 1%، و99% من أمة محمد لا يستطيعون أن يقرأوا القرآن كما أنزل أو على وجهه، بل المتقنون أنفسهم يختلفون، منهم من يقع في لحن جلية ومنهم من يقع في لحن خفية. نسمع نحن في الجوامع ونسمع في المساجد الكبرى في العالم الإسلامي أحيانا قد يقع الإنسان في اللحن الخفية، هذا عد بحر، واللحن الجلية قد يقع فيها بعض الحفاظ وهم حفاظ قرآن. المقصود من هذا كله أن من يعني أن هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل. نعم. وكذا ذكره الإمام الحجة أبو الفضل الرازي في تجويده وصوب ما صوبناه والله أعلم. التجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود. وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كما أنزله الله تعالى. وناهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، ولما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، وروينا بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا ابن مسعود المغرب. أنه قال صلى بنا ابن مسعود المغرب بقل هو الله أحد، ووالله لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله. قلت: وهذه سنة الله تبارك وتعالى، فمن يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل تلتذ الأسماع بتلاوته وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد أن يسلب العقول ويأخذ الألباب. سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه، ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان، إلا أنه كان جيد الأداء قيما باللفظ، فكان إذا قرأ أطرب المسامع وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون على الاستماع إليه، أمم من الخواص والعوام، يشترك في ذلك من يعرف العربية ومن لا يعرفه من سائر الأنام، مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان عارفين بالمقامات والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان. نعم. طبعا هنا يعني ها هنا أمران: الأول أن المصنف رحمه الله أشار إلى يعني هذه الإشارة إلى أن ليس كل الشأن متعلق بتجويد الحروف، بل بمعنى مضاف إليها، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحسن الناس قراءة، قال: الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. بعض الخلق لم يؤتى حسن صوت، لكنه إذا قرأ يهز القلوب ويؤثر فيها، وبعض الناس يذهب، انظروا يا أخواني إلى قلة التوفيق، يذهب إلى صاحب الصوت المنغم صاحب المقامات، وهو ذاك كما أشار له الجزري هنا يعني عارفين بالمقامات والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان، يذهب إلى هؤلاء لأنه مع النغم وليس مع الآيات. وهذا هو الحقيقة من قلة التوفيق، لأن الإنسان إذا رأى النغم ربما يبكي لأجل النغم أو يبكي لمشكلة عنده لكنه لا يبكي لكلام الله، وهذا يعني مسألة يتفطن لها الإنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية قول المصنف عارفين بالمقامات والأحان بخروجهم عن التجويد والإتقان. هذا الكلام قد سبقه ابن البنا رحمه الله في كتابه العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، وهو أن المقامات أو الألحان لا تجتمع هي والتجويد، فإذا أردت أن تتطلب التجويد والإتقان أخللت بالمقام، وإذا أردت أن تأخذ المقام أخللت بالتجويد ولا بد. وهذا شيء نحن نشاهده على أننا ما نرى الحقيقة القول، بل السلف رحمهم الله ما كانوا يرون القراءة بالمقامات هذه أو تعليمها وتعلمها والاشتغال بها، يعني لأنها تصرف ولأنها أيضا تفسد التجويد. لا بد أن تبدأ إن إذا رأى اللحن سيفسد هذا، وهذا شيء معروف على أنه أمر محدث، كما سئل الإمام أحمد عنه جمع من الأئمة لما قيل له عن هذه المقامات قال كل شيء محدث فإنه لا يعجبني. وعلى كل حال يعني ذكرت لكم أن ابن حبيب من أئمة المالكية من أصحاب مالك رحمه الله له كتاب عظيم جدا اسمه الواضحة، مع الأسف طبع أو وجد منه قطعة فقط، وإلا كتاب من أجمل يعني ما أنت رأي من الكتب. ذكر فيه بابا كبيرا ساق فيه الأخبار المرفوعة والموقوفة والتي عن السلف، كلها تتوارد على كراهة القراءة بالألحان هذه. والقرآن على كل حال هو كتاب يعني عظة وهداية وليس كتاب موسيقى. نعم طبعا اللي هو على أنه يعني أنه لا يقرأ بالألحان، على أنه لا يقرأ بالألحان، هذا الحديث وارد في هذه الصورة لي أنه ما يقرأ بالألحان، لأن العرب ما عندها اللحون دي معروفة، هي جاءت من فارس أهل الهند بلاد العجم هذه، وكانت موجودة من قديم قبل الجاهلية بمئات آلاف السنة موجودة المقامات دي، لما جاء عصر النبوة ما النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إليها، لكن فيها خير يرشد إليها. ولا الصحابة كذلك، فالصحابة المتوارد عندهم وذم ذلك والتابعون، ولا تجد كتاب من كتب أئمة الأداء رحمهم الله أئمة القراء إلا ويذكر الألحان أو المقامات في مورد الذم أبدا. خذ أي كتاب شئت، وما حكي عن بعض السلف يعني من إجازة القول بالألحان هو الحقيقة محل نظر، يعني لأن السلف أحيانا ربما تكلموا سئلوا عن شيء مثل الشافعي سئل عن ذلك فأجازه التطريب، ويريد به حسن الصوت، لأن التطريب في كلام العرب هو حسن الصوت كذلك من معاني، وسئل عن هذه المقامات فكرهها. هاتان الروايتين عن الشافعي رحمه الله ليس في محز واحد، بل هذا لشيء وهذا لشيء، وعلى ذلك يحمل كلام السلف أو من روي عنه من السلف اثنين أو ثلاثة. وفي ثم فرضنا كيف تترك كلام أئمة الصحابة والتابعين وجماهير السلف وتتمسك بكلمة كلمتين؟ هذا ليس إنصاف. ثم هو حمل حيث المعنى يخل بالتجويد. أنا رأيت ناس كبار في العالم الإسلامي يعول عليهم في المقامات، وجلست إليهم وقلت لهم أسمعوني، يخل بالتجويد. وسبحان الله هؤلاء الذين يغرقون في هذا الجانب تجدهم أكثر الناس بعدا عن العمل بالقرآن. أنا قد رأيت يعني أمور ما يناسب ذكرها هنا على كل حال. فالمقصود هنا بخلاف الذين يعتنون بتجويد القرآن ونقله وحفظه وتأمله وتدبره، تجدهم أكثر هداية بالقرآن وأكثرهم قياما بحقه والإغراق في تلاوته ونشره وإقرائه. على كل حال يعني الحق لن يخفى على المنصف إذا ابتغى الإنصاف وطلبه. نعم. قال وأخبرني جماعة من شيوخي وغيرهم أخبارا بلغت التواتر عن شيخهم الإمام فقيه الدين محمد بن أحمد الصائغ المصري رحمه الله، وكان أستاذا في التجويد، أنه قرأ يوما في صلاة الصبح وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، وكرر هذه الآية فنزل طائر على رأس الشيخ يسمع. هنا عندي يعني علامة استفهام هنا ذاك الآية ذكر علامة استفهام حاجة يعني إدخال العلامات هذه في كتاب الله التعجب والاستفهام ومدريش بعد العلامات دي يعني الأولى تنزيه القرآن عنها. نعم لأنها ما لأنها أراء أحيانا قد يكون تعجبي قد يكون إنكاري ويحكم محل خلاف. فتحنا الباب في هذا ما ننتهي من هذا الأمر. نعم قال فنزل طائر على رأس الشيخ يسمع قراءته حتى أكملها فنظروا إليه فإذا هو هدهد. وبلغنا عن الأستاذ الإمام أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي المعروف بسبط الخياط مؤلف المبهج وغيره في القراءات رحمه الله أنه كان قد أعطي من ذلك حظا عظيما وأنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته وآخر من علمناه بلغ النهاية في ذلك الشيخ بدر الدين محمد بن أحمد ابن بصخان شيخ الشام والشيخ إبراهيم بن عبد الله الحكري شيخ الديار المصرية الحكري أحسن وهكذا من بصخان هذا النسخ مرة تذكر ضبحان ومرة تذكر بصحان والذي قرأته هو الصواب بصخان. نعم قال وأما اليوم فهذا باب أغلق وطريق سد نسأل الله التوفيق ونعوذ به من قصور الهمم ونفاق سوق الجهل في ونفاق سوق الجهل في العرب والعجم ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصريح والتجديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن وأنت ترى هذا الحقيقة أشار ابن جزري إلى كلمة جميلة رياضة الألسن هذا واحد والتكرار على أي شيء على ماذا قال على اللفظ المتلقى من فم المحسن يعني المتقن المقرئ لأن الإنسان وهذا اللي يسمونه الآن الحس الصوتي للقرآن إذا كان الإنسان عنده حس يفهم يميز فيه الخطأ من الصواب يعني كما ذكرنا يعني وعلى الذين هادوا مثلا وعلى يفرق بين وعل وبين وعلى في فرق إذا كان هو يميز سيقول لك تفسير الخطأ يقول لك وعل لهذه الأولى وعلى الزمن الصوتي نقص كلت منه فخرج لك الصوت ذا لكن ميزه أعطيه القدر الزمني الصوتي له المدة الزمنية ستقول وعلى سيكون كل حرف مفسرا حرفا حرفا كما هو الهدي النبوي. أما إذا كان ما يفرق سيتقن على ماذا لذلك بعض الناس نحن نحتاج معه إلى جلستين ثلاث أربع تأتي أمثلة كثيرة لين يفهم. أما إذا كان ما يفهم ويتلقن على الخطأ هذه مشكلة ثم عاد ينسب إلى شيخه أنه أقرأه هكذا. نعم هذا معنى قوله هنا. نعم قال وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغ الكاتب بالرياضة وتوقيف الأستاذ ولله در الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله حيث يقول ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه فلقد صدق وبصر وأوجز في القول وما قصر فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم. لا تقعير الفم يحصل معه ماذا يحصل معه تفخم الحروف وقوله ولا بتعويج الفك عكسه بالكسر فإذا جاء إذن وما لكم لاحظوا كلمة وما لكم لو عوج فمه بمعنى أماله ماذا الذي يحصل ما الذي يحصل ينكسر الحرف ويترقق زيادة هاتان جملتان متقابلتان. نعم قال فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت يعني كأنه بردان ليرعد الصوت هذا يختلف عن الترجيع هو يعني قدر معين فإذا زاد جدا صار ترعيدا. نعم ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات يعني تقدمت لنا يعني اللي هو تطنين الغنات يعني تغليظها وهذا حصرمة الراءات تقدم لنا أظن تقدم أو سيأتي اللي هو إعدام الراء بالكلية يعني ما يكررها هذا غلط. نعم قراءة كان قوله قبل ولا بتمطيط الشد. الشد يعني إذا مسكته هو مشدد، فإذا مددته زيادة على القدر الصوتي له هذا مطلته، فتقول مثلا ولا الضال، لاحظت مديتها، أو أي كلمة أعطوني إياها مشددة، لا غير اللام يعني، أي حرف على كل حال إذا من حروف مشددة إذا زدته عن قدره كما مطبته أفشك أنها يخرج عن مقصوده، مثل إياك مثلا إيا بهذا الشكل يجعلها الإنسان ممططة، فهذا ما في شك أنه يخل بصفة الحرف. نعم. قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع، لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. وها نحن نشير إلى جمل من ذلك بحسب التفصيل، ونقدم الأهم فالأهم، فنقول أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك أعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة. فكل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج، كالهمزة والهاء اشترك مخرجا وانفتاحا واستثالا، وانفردت الهمزة بالجهر والشدة، والعين والحاء اشترك مخرجا واستثالا وانفتاحا، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة والرخاوة الخالصة. كل هذا سيمثل عليه المصنف يعني كلمة كلمة. نعم. قال والغين والخاء اشترك مخرجا ورخاوة واستعلاء وانفتاحا، وانفردت الغين بالجهر، والجيم والشين والياء اشتركت مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الجيم بالشدة واشتركت مع الياء في الجهر، وانفردت الشين بالهمس والتفشي واشتركت مع الياء في الرخاوة، والضاد والضاء اشترك صفة وجهرا ورخاوة واستعلاء وإطباقا وافترقا مخرجا، وانفردت الضاد بالاستطالة، والطاء والدال والتاء اشتركت مخرجا وشدة، وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع الدال في الجهر، وانفردت التاء بالهمس واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال، والظاء والذال والثاء اشتركت مخرجا ورخاوة، وانفردت الطاء بالاستعلاء والإطباق واشتركت مع الذال في الجهر، وانفردت التاء بالهمس واشتركت مع الذال استفالا وانفتاحا، والصاد والزاي والسين اشتركت مخرجا ورخاوة وصفيرا، وانفردت الصاد بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع السين في الهمس، وانفردت الزاي بالجهر واشتركت مع السين في الانفتاح والاستفال، وكل ذلك ظاهر مما تقدم. فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق. والحل قال المصنف بعد ذلك الرياضة، ما يكفي أن الإنسان يقرأ ختمه على مشايخه، ما تجدون الإنسان المتقن في العام الأغلب أنه قرأ على شيخ واحد، لأن كل شيخ يعطي فائدة، هذا في العام الأغلب يعطي نبهة إلى تنبيه، كلما أكثر كلما كان هذا أقوى ويبقى عليه شيء، وهو كثرة الرياضة. إذا لقينا الإتقان يبقى عليه الإكثار والإدمان من التلاوة، وغير ذلك لا يتقن. هذا اللي يقوله المصنف هنا، يقول بعض الناس يحسن حروف مفردة ينطقها كما تحب لكن مركبة، ما يمكن ذلك. نعم. قال: فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب، فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. وسنورد لك من ذلك ما هو كاف إن شاء الله تعالى بعد قاعدة نذكرها، وهي أن أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد وما التحق بها هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات تلقيت من العجم واعتادتها النبط واكتسبها بعض العرب، حيث لم يقفوا على الصواب ممن يرجع إلى علمه ويوثق بفضله وفهمه. وهذه مسألة أشار لها ابن الجزري، وهي حقيقة قضية يعني التمثيل عليها أوسع. ومن أمثلتها أن نقول لكل شخص يأتي حتى من البلاد العربية، نقول له: اسمع، أنت من المغرب أهلا وسهلا، أنت من اليمن أهلا وسهلا، أنت من الشام أهلا وسهلا، أنت من الخليج أهلا وسهلا، لكن اسمع، إذا أردت أن تنزل لهجتك ولغتك على لغة القرآن وإتقان القرآن لا يمكن. القرآن سلطان حاكم، يا تأتي إلى لهجته وطريق أدائه وطريقة أدائه وإلى لن تتقن. ورأينا الذي عمل بهذه النصيحة يأتينا مجموعة، اللي يعمل سبحان الله بهذه النصيحة ذي يخرج من لهجته البلدية أو الشعبية التي في بلده، يخرج إلى لهجة القرآن يتقن. اللي ما يخرج أخونا في الله ما زال يعني خشته على هاللغة ذي يبي يمسك القرآن بهذا الشكل، هذا ما هو متقن، الله لا يجلس له سنة. رأينا أناس بهذا الشكل يحفظون القرآن من 40 سنة ومع ذلك حفظوه في الصبا، لكن حفظه على الفراسة بلغته، وهذا غلط لا يتقن. اللي يريد أن يرى أهل الإتقان سبحان الله بابتهم واحدة، يقرأ من المشرق إلى المغرب تجد يخرجون من مشكاة واحد. نعم. قال: وإذا انتهى الحال إلى هذا فلا بد من قانون صحيح يرجع إليه وميزان مستقيم يعول عليه، نوضحه مستوفيا إن شاء الله في أبواب الإمالة والترقيق، ونشير إلى مهمه هنا. فاعلم أن الحروف المستفلة كلها مرققة، لا يجوز تفخيم شيء منها إلا اللام من اسم الله تعالى بعد فتحة أو ضمة إجماعا، أو بعض حروف الإطباق في بعض الروايات، وإلا الراء مضمومة أو المفتوحة مطلقا في أكثر الروايات، والساكنة في بعض الأحوال كما سيأتي تفصيل ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. والحروف المستعلية كلها مفخمة لا يستثنى شيء منها في حال من الأحوال. وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. طيب، امسكوها الكلمة هذه، هذه الكلمة سنستفيد منها بعد قليل، مهمة جدا. هذه كلمة الجزري، سنحاكم هذا الكلام إلى كلام له في التمهيد في مسألة التفخيم والترقيق بالألفات. نعم. قال: وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها كالواو، أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه. وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد، وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه. رأيت من ذلك تأليفا للإمام أبي عبد الله محمد بن بصخان سماه التذكرة والتبصرة لمن نسي تفخيم الألف أو أنكره، قال فيه: اعلم أيها القارئ أن من أنكر تفخيم الألف فإنكاره صادر عن جهله أو غلظ طباعه أو عدم اطلاعه أو تمسكه ببعض كتب التجويد التي أهمل مصنفوها التصريح بذكر تفخيم الألف. ثم قال: والدليل على جهله أنه يدعي أن الألف في قراءة ورش طال وفصالا وما أشبههما مرققة، وترقيقها غير ممكن لوقوعها بين حرفين مغلظين. والدليل على غلظ طبعه أنه لا يفرق في لفظه بين ألف قال وألف حال حالة التجويد والدليل على عدم اطلاعه أن أكثر النحاة نصوا في كتبهم على تفخيم الألف، ثم ساق نصوص آئمة اللسان في ذلك، ووقف عليه أستاذ العربية والقراءات أبو حيان رحمه الله. طبعا أهل العربية ينصون في أواخر يعني الكلام على الإعلال والإبدال وهذه الأبحاث، ينصون على أن التفخيم في الألفات لغة، سواء بعد المرقق أو المفخم، هذه لغة، وقد جاء القرآن على أو بالتنبيه على هذه اللغة في الكلمات الثمان اللي هي الصلاة والزكاة. الزكاة فيها حد يغلظ أو يفخم الألف؟ ما في حد، لكن هو التنبيه إلى هذه اللغة. وأنا قلت لكم إن هو الربا، الربا من اسمه بواو، ليس كذلك؟ ومع ذلك فيها تفخيم الألف؟ لا، فيها عكس الإمالة، الربي، ليس كذلك؟ يقول الكسائي، ومع ذلك رسمت بواو للتنبيه إلى هذه اللغة. فوجود اللغة لا يعني وجودها في القرآن على أي حال، لأنه ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن. هذا يعني كأنه يعني اشتغل بالنحو أكثر من اشتغاله في القراءة الذي قال هذا، وهو ليس من أئمة يعني العلماء المعول عليهم في النقل، من أئمة الكبار. نعم. إيش؟ لا، هذا كلام هو الآن لا يريد هذا الحقيقة، هو يريد كلام إجمالي، كلام مجمل، هو في تفصيل قاعدة هو الآن. هذا لا إشكال فيه أنها يعني أقل قوة، لكن على كل حال يعني لها المسألة هذه الكلام فيه مرات التفخيم. نعم. قال: ووقف عليه أستاذ العربية والقراءات أبو حيان رحمه الله فكتب عليه طالعته فرأيته قد حاز إلى صحة النقل كمال الدراية، وبلغ في حسنه الغاية. انتهى كلام أبي حيان. الآن ابتدأ كلام الجزري. فالهمزة، قال: فالهمزة إذا ابتدأ بها القارئ من كلمة فليلفظ بها سلسة في النطق سهلة في الذوق، وليتحفظ من تغليظ النطق بها، نحو الحمد الذين أأنذرتهم. أسألكم أنا، الحمد والذين وأنذرتهم، الحمد ألف وصل ولا همزة قطع؟ وصل وراه. طيب مثل هو هني بهمزة هذي، لكن لماذا عبر به الهمزة؟ نعم، هو الحقيقة أن العرب يعني أنا في بعض شراح الجزرية في عند قوله وهمزة الحمد وأعوذ إهدنا اعترض على ابن جزري، قال هذه مهب. والحقيقة أن ابن جزري في تعبيراته يعبر على طريقة المتقدمين من أئمة العلماء، لهم اصطلاحاتهم، فيجعلون الألف إن ابتدأت بها وهي ألف وصل يجعلون في حكم الهمزة، ربما أطلقوا الألف وأرادوا الهمزة، وربما أطلقوا الهمزة وأرادوا الألف. هذا الصلاح مثل الإسلام والإيمان، هذا الصلاح قديم عبر به مرة علينا في كتاب سيور، يعبر بهذا ويعبر كثير الأخفش والفرة وأئمة القدماء يعبرون بهذا. هذا اعترض عليه واعتراض غير صحيح، لأنك أنت ابتدأت بها فماذا تقول؟ ليش كذلك؟ الحمد، خلاص صارت همزة، ظاهر هذا؟ قال: ولا سيما إذا أتى بعدها ألف، نحو آتى وآيات وآمين. آمين عندك؟ طيب، لأن ليست من القرآن. آمين. آمين. آمين. نعم. فإن جاء حرف مغلظ كان التحفظ آكد، نحو الله اللهم، أو مفخم النحو الطلاق اصطفى وأصلح. فإن كان حرفا مجانسا اصطفى، ها؟ على قراءتنا، ها؟ وعلى القراءة العشرية الأخرى اصطفى البنات، ها؟ إذن عندنا اصطفى. نعم، حتى لو كسرتها على القراءة الأخرى فتبدأ بها مهموسة اصطفى البنات. نعم، نحو الطلاق اصطفى وأصلح. فإن كان حرفا مجانسها أو مقاربها كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها أوكد، نحو اهدنا، أعول، أعطى، أحط، أحق. فكثير من الناس ينطق بها في ذلك كالمتهوع. طبعا التهوع هو المبالغة في الهمز حتى كأنه يريد أن يقي، اللسان الذي يقي يسمى فعله تهوع. كذا التهوع مصطلح عندهم يريدون به هذا، المبالغة في نطق الهمزة حتى يعني تستبشع. وهذا السخاوي رحمه الله في مروين عنه في قصيدته نونية أو أنت مئة أو أنت فوها بهمزة متهوعا فر سامعها من الغفيان، يعني تبالغ فيها. وهذا ابن هذا الداني رحمه الله يعني تفسير هذا الكلام في منظومته العظيمة فيما رويناها عنه في ألفية هذه اللي تسمى الأرجوزة المنبهة التجويد أو في طرق القراء يعني شاملة هي لهذا. قال والهمز فيه كلفة وتعب لأنه حرف شديد صعب يخرجه الناطق باجتهاده من صدره وقوة اعتماده، يعيبه الكلفة والتنطع إذ هو في السألة والتهوع. هذا مراده رحمه الله هنا اللي هو المبالغة فيها. نعم. عندك هنا قال اهدنا، أعوذ، أعطى، أحط، أحق. إيش أحط وش بعدها؟ أحق. أحق. أحق. ها أحق وأحق ذلك. نعم. حقك اللي في القرآن كلها مرفوعة إلا موضع واحد ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم. نعم. قال وكذا الباء إذا أتى بعدها حرف مفخم نحو بطل، بغى، وبصلها، فإن حال بينهما ألف كان التحفظ بترقيقها أبلغ، نحو باطل وباغ والأسباط. فكيف إذا وليها حرفان مفخمان نحو برق، برق كذا. فكيف إذا وليها حرفان مفخمان نحو إيش؟ عندي مضبوطة برق. لا حتين. يعني هو طيب لبس عندنا في برق، عندنا بريقة كذا. برق في قراءة ثانية نفع إيه، لكن عندنا هو مثل في في المقدمة وباطل برق، برق برق وباطل بهم بذي كذا. هو مثل بهذا. طيب لا بأس، لا بأس، برق، برق، بريق. طيب نعم. قال والبقر بل طبع، بل طبع، بل طبع أي عند من أضغم. نعم اللي هو هشام وحمزة يقول فيهما الكسائي ما له خلف القرآن كله يقول بل طبع. نعم. وليحذر في ترقيقها من ذهاب شدتها كما يفعل كثير من المغاربة، لا سيما إن كان حرفا خفيفا نحو بهم وبه وبها، دون بالغ وباسط وبارئكم، أو ضعيف النحو. يعني ليحذر من ذهاب الشدة أن تكون أقل من هذه اللي بالغ وباسط وبارئكم. نعم. أو ضعيف النحو بثلاثة وبذي وبساحتهم، وإذا سكنت كان التحفظ بما فيها من الشدة والجهر أشد، نحو ربوة والقابل وقابل والصابر. تنصابر ولا قبل ولا قبلي كلها صح. نعم. قبل. نعم. تنصابر ترغب. وكذلك الحكم في سائر حروف القلقلة لاجتماع الشدة والجهر فيها، نحو يجعلون الحجر، الفجر، ووجهك، والناجدين، ومن يخرج، ونحو يدرؤون، والعدل، ليلة القدر. والقدر. ها؟ لا إذا قلت كذا أخطر. وعدوا وقد نرى، واقصد ونحو يطعمون والبطشة ومطلع. عندك إيش هذه؟ ونحو يطعمون نعم والبطشة ومطلع أو مطلع نعم وإطعام وبما لم تحط ونحو يقطعون وقرا وقرا لا هي هو الآن في أي حرف وفي وفي الباء ولا لا ولا ماذا الحروف القلقلة هو يتكلم عن حروف القلقلة الآن طيب وكذلك الحكم في سائر حروف القلقلة صحيح إذن يكون وقرا اللي عندي غلط هنا وظنها اللي عندكم كذلك غلط وقرا عندكم قرأ لا صاب وقرا نعم ونحو يقطعون وقرا وبقلها إن يسرق التاء يتحفظ بما فيها من الشدة لئلا تصير رخوة كما ينطق بها بعض الناس وربما جعلت سينا لا سيما إذا كانت ساكنة نحو فتنة وفترة ويتلون واتل عليهم ولذا أدخل سيبويه في جملة حروف القلقلة يعني على أساس أنها حرف شديد يعني فيه شدة وضغط يعني فأشبهت حروف القلقلة وعلى كل حال هذا يعني ما ننتهي منه لو أردنا أن نأخذ التشابه ما نخلص ولا الطريقة الحقيقة ترتب بالأصالة أما أن تكون مرحلة ثانوية في مشابهتها هذا الأولى تركه نعم حتى تنتظم القواعد نعم قال وليكن التحفظ بها إذا تكررت آكد نحو تتوفاهم تتولوا لأن الإنسان إذا استعجل سيحذف إحدى التائين هذا غلط نعم كت تركا الراجفة تتبعها وكذلك كلما تكرر من مثلين نحو ثالث ثلاثة وحاججت ولا أبرح حتى ويرتد لا الصواب يرتدد ظاهرنا كذلك ويريد المفكك ما يريد المدغم اللي هو المظهر للمدغم نعم ويرتدد وأخي اشدد وصددناكم وعدده وممدده وذي الذكر ومحررا وتحرير رقبة وبشرر وفعززنا بثالث يعني لاحظوا ذي الذكر لو وصلتها ذذ الآن هنا صارت محررة نعم وشططا ونطبع على ويخفف نعم وليستعفف وتعرف فيه وحق قدره والحق أقول لا عندنا والحق قالوا وما ضبطها لكن الحق قالوا لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر نعم لأنها إذا قلت الحق أقول ما صار يعني حرفين متماثلين متواليين نعم الحق قالوا ومناسككم وإنك كنت ولتعلمن نبأه وجباههم وجنوبهم ووجوههم عندك جنوبهم أي ما وشلون تجي جنوبهم وين المكرر ما في مكرر مثلي ما في الصواب ووجوههم أو ووجوههم وحتى ووجوه كلها المثلثة في القرآن وجوههم وجوههم وجوههم كلها الليلة تجلس مخمخ عليها وتطلع هالمتعددة هي أحيانا تعجز سبحان الله شيء عجيب رحمه الله وفيه هدى واعبدوه هذا ووري ووري ووري نعم ويستحيي نعم ويحييكم والبغي يعظكم ويحييكم ويحييكم. نعم. والبغي يعظكم. والبغي يعظكم. والبغي يعظكم. موضع النحل كذا. نعم. والبغي محفوظة هي. نعم. إن وليي الله. نعم. وحييتم بصعوبة اللفظ بالمكرر على اللسان. نعم. قالوا هو بمنزلة من في القيد يرفع رجله مرتين أو ثلاثا ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه، ولذلك آثر أبو عمرو وغيره الإدغام بشرطه تخفيفا، ويعتني ببيانها وتلخيصها مرققة إذا أتى بعدها حرف إطباق، ولا سيما الطاء التي شاركتها في المخرج. طبعا هذا يعني أبو عمرو له مذهب يعني في هذا خاص الحقيقة، ودراسته يعني دراسته حتى من ناحية اللغوية والصرفية والاشتقاقية هي علم قائم الحقيقة رحمه الله. ويقال النصف شعر العرب نقله أبو عمرو، وهو اختار الإدغام لخفته، وما من أحد من القراء، كل القراء بلا استثناء لهم الإدغام، ولكن قل أو كثر أكثرهم فيه هو أبو عمرو رحمه الله. لذلك الشاطبي أفرده بباب ولا لا، ودونك الإطباق أو دونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم الباقي، باقي الباب ليس معولا، إلى يعني أن ذكر شروطه يعني وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغامهما إلى آخر الكلام هذا كله. نعم. قال وذلك نحو أفتطمعون وتطهيرا ولا تطغوا وتصبية وتصدون وتظلمون، والثاء حرف ضعيف فإذا وقع ساكنها فليحتفظ في بيانه. وتصدون ها؟ وتصدون هذه الثانية، هذه اللي بالياء، هذه موضع الرع الإبراهيم إذا قال لا عفوا الزخرف إذا قومك منه في الياء فيها القراءة. نعم. أما هذه بالضم. نعم. تصدون عن سبيل الله. نعم. قال والثاء حرف ضعيف فإذا وقع ساكنها فليحتفظ في بيانه، لا سيما إذا أتى بعد يتحفظ في بيانه. نعم. فليتحفظ في بيانه لا سيما إذا أتى بعده حرف يقاربه وقرئ بالإظهار نحو يلهث ذلك ولبثت ولبثتم، وكذا إن أتى قبل حرف استعلاء وجب التحرز في بيانه لضعفه وقوة الاستعلاء بعده نحو أثخنتموهم وإن يثقفوكم، وكثير من العجم لا يتحفظون من بيانها فيخرجونها سينا خالصة، والجيم يجب أن يتحفظ بإخراجها من مخرجها، فربما خرجت من دون مخرجها فينتشر بها اللسان فتصير ممزوجة بالشين كما يفعل كثير من أهل الشام ومصر، وربما نبى بها اللسان فأخرجها من كذلك بعض الناس. يعني قول المصنف قبل لا يتحفظون من بيانها فيخرجونها سينا خالصة، هذا عندكم في مصر ها؟ وفي السودان يعني وفي بعض شمال السودان، وعندنا هنا في الجيم كذلك، قال لي كما يفعل أهل الشام ومصر العامية، عندنا كذلك في بعض مناطق الحجاز والجنوب، يعني يقول يجتبي هذه، وإن كان يعني قد تصح في اللغة لكنها في القرآن. نعم. قال وربما نبى بها اللسان فأخرجها ممزوجة بالكاف كما يفعله بعض الناس، وهو موجود كثيرا في بوادي اليمن، وإذا سكنت وأتى بعدها بعض الحروف المهموسة كان الاحتراز بجهرها وشدتها أبلغ نحو اجتمعوا واجتنبوا وخرجت وتجري خرجت وتجري وتوجزون وزجرا ورجسا لئلا تضعف فتمتزج بالشين، وكذلك إذا كانت مشددة فتمتزج بالشين، وكذلك إذا كانت مشددة النحو الحج وأتحاجوني وحاجه، لا سيما نحو لجي ويوجه لا يعني انتهى خلاص التمثيل انتهى. قال ويوجه يعني توجيه، هذا هو لأجلي. نعم. ويوجه لأجل مجانسة الياء وخفاء الهاء، والحاء تجب العناية بإظهارها إذا وقع بعدها مجانسها أو مقاربها، لسيما إذا سكنت نحو فاصفح عنهم وسبحه، فكثير ما يقلبونها في الأول عينا ويضغمونها، كذلك وكذلك يقلبون الهاء في وسبحه هاء يعني لضعف. يقول سبحه ليلا، يقول سبحه ليلا، صح؟ ربما أحيانا يقلبها هاء سبحه ليلا. بعض الأفارقة نسمعهم هكذا. نعم. قال وكذلك يقلبون الهاء هكذا، ولا يقلبونها عينا، وأحيانا العكس يقلبون الحاء العين هاء. هذا موجود في بلاد العجم يعني، والحاء يقلبونها هاء، وهذا كثيرة ما خلص، لغات كثيرة يعني اللهجات. نعم. قال وكذلك يقلبون الهاء في وسبحه حاء لضعف الهاء وقوة الحاء فتجذبها فينطقون بحاء مشددة، وكل ذلك لا يجوز إجماعا، كذلك يجب الاعتناء بتقييدها. مع أن في من هذا صحيح يعني في كلام العرب، يعني قلبها يعني الحروف المتقاربة قلبها إلى ما قاربها، هذا كثير جدا في كلام العرب، كثير كثير كثير، حكى منه السبوي في الكتاب مو بمئات، ألاف الأمثلة. ويعني وجوده في لغة العرب لا يعني صحته في الأداء، لأن القراءة سنة متبعة. نعم. قال كذلك يجب الاعتناء بتدقيقها إذا جاورها حرف الاستعلاء نحو أحط والحق، فإن اكتنفا حرفان كان ذلك أوجب نحو حصحصا، والخاء يجب تفخيمها وسائر حروف الاستعلاء، وتفخيمها إذا كانت مفتوحة أبلغ، إذا وقع بعدها ألف أمكن نحو خلق وغلب وطغى وصعيدا وضرب. نحن سنقف عن كلمة أمكن نحو خلق، قال وإذا وقع بعدها ألف فيكون الكلام إيش؟ فينبغي أن تمكن كذا، أن يكون أمكن. هذه العبارة سنقف عليها، لكن سنمضي كلام حتى ينتهي رحمه الله من هذا الكلام. نعم. قال وإذا وقع بعدها ألف أمكن أمكن نحو خلق وغلب وطغى وصعيدا وضرب وخالق وصادق وضالين وطائف وظالم. قال ابن الطحان الأندلسي في تجويده المفخمات على ثلاثة أضرب، ضرب يتمكن التفخيم فيه وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحا، وضرب دون ذلك وهو أن يقع مضموما، وضرب دون ذلك وهو أن يكون مكسورا. انتهى. انتهى. لاحظوا أن أريد أن نقف هنا الآن. إذا قلت أنا كلمة قلا أو قال أو قائمة مثلا، إذا قلت قلا وقلت قال، في فرق؟ اختلفت القاف ولا ما اختلفت؟ اختلفت. اسمعوا نطقي، قال قال قا قا، لن تميزوه لأنها واحدة. الذي اختلف ما هو؟ الذي اختلف الألف، لأن لما أطلناها صار بدل أن يكون ثانية وحده، أو نفرضها قياسية واحد ملي اللي هو صوت التفخيم الذي تسمعه، صار أربعة ملي فقط. فالحقيقة ابن الجزري رحمه الله لما نقل كلام ابن الطحان في التمهيد قال وهذا قول حسن، لأنه قال هنا المفخمات على ثلاثة أضرب، ذكر المفتوح ثم المضموم ثم المكسور، ثم قال وهذا قول حسن غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب. ابن الجزري رحمه الله زاد مرتبتين لنا، التي هي ها الألف ذي، ما سبق أحد من جزري إلى هذا الكلام بدليل قوله غير أني أختار، وهو بالفعل خفف علينا المؤنة لما بحثنا في كتب المتقدمين ما رأينا هذا الكلام. وزاد الساكن فيكون المراتب عنده على هذا الشكل، واحد المفتوح الذي بعده ألف، بعده ألف، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. المكسور يوم جاء الساكن فيتورط فيه، ماذا سيصنعه؟ كيف يرجع إلى حركته؟ سيوزعه على الحركات الثلاث. طيب بدل ما توزعتها على الحركات الثلاث لما جعلته منزلة؟ إذا كان بالفعل أن تراه مرتبة، المرتبة يقضي أن تكون رابعة رقم أربعة. والحقيقة أن بعض إخواننا فهم هذا من كلام الجزري، يعني بل ادعى أن كلام الإمام المتولي رحمه الله في قصيدة له جميلة رويناها عنه، في قال إن المتولي يذهب إليه، والمتولي أنتم حكم في هذا. المتولي رحمه الله يقول في قصيدة له، أعطيكم أقرأ عليكم شيئا منها، يقول: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. ثم قال لاحظوا الثلاث، ولما جاء إلى الساكن قال يسمع ما قبله، فما كان من قبله، يقول فما أتى من قبله من حركة، هذا تابع للساكن، فافرضه مشكلا بتلك الحركة. واضح هذا؟ انتهى كلام المتولي. قوله ثم المفخمات عنهم، يعني عن أئمة الأداء، هذا اختيار. لكن لما جاء القول الثاني المحدث ذا قال وقيل بل مفتوحها مع الألف، وقيل قيل عندك ماذا تفيد؟ تفيد أنه قول مضعف ليس قولا قويا، لأنه قال عنهم رفع عن أئمة الأداء. فالمقصود هنا أن هناك في التمهيد لما كان في سن الصبا ألفه في سن البلوغ كما قال في خطبته، طبيعي أنه يعني رحمه الله يعتز برأيه ويقول أنا يظهر لي كذا ويبدو لي، لكنه لما صار إماما وين قيله هنا ما قال قيل، لأنك أنت إن اختبرت هذا الكلام وجدته غلطا. وأبسط إنسان سيحجب الجزري يقال له أنت في كتابك ذا تكثر من كلمة غير أن مبتدئ متبعون لا مبتدئون، يقول نحن نتبع ولا نتبع، كررها في كتابه يمكن 4 أو 5 مرات. يقال له تعال هل لي أن جبتها الرأي ذا في زيادة مرتبتين؟ أين هو عند السلف؟ لذلك هو رحمه الله انتبه لهذا وترك، وهذه طريقة من طرق الأئمة في التراجع، مرة يتعقب إذا بان له غلط، لا ما يتعقب، له غلط كلام هذا ولا كلام يعني الأولى أحسن منه ما يترك ابن الجزري في آخر حياته. المقصود هنا أن من زاد المراتب الخمس قلنا له تعال نحن متبعون لا متبعين، هات لنا من كلام العلماء، ولا الآراء المخاخية ما تخلص الآن، وصلها بعض الناس كما قرأت في بعض الأبحاث إلى 7 و8، وبكرة ما ندري كم يوصلونها 19 ولا 20، ما نخلص من الآراء ذي غير أني أختار ذي ما ننتهي. ولهذا من ميزة القراء رحمهم الله أن عندهم أن التقليد يختلف في الحديث ويختلف في الفقه، التقليد في القراء مدح بخلاف التقليد في غيره من العلوم فإنه ذم. ألم يقل الله تبارك وتعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أو مهتدون؟ هذا يعتبر ذم. أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ذمه. لكنه هنا القراء يتمسكون ببضاعتهم لأنها نقل محض، هذا أمر. أمر الثاني أنت لو اختبرتها لو وجدت أن التقعر بالتفصيل ذا يعني يشغل الناس، يشغلهم، يروح يدور الساكن، الساكن ده وش يسوي فيه؟ يلحق في كل مرتبة. والألف يعني عبد الوهاب محمد القرطبي رحمه الله سبحان الله كأنه عرف، الله أعلم أنه أو يعني إلهام من الله تبارك وتعالى له، أنه كأنه عرف أن في ناس بيجون عقب ويتوهمون لبعد الألف، فقال رحمه الله في كتاب عظيم أنا أنصحكم باقتنائه لو تقتنيه لوجه الله، يعني لا خله مما تخلفه من الميراث، كتاب عظيم اسمه الموضح للتجويد. يقول رحمه الله وحروف الاستعلاء إذا اقترنت في الألف لا تزيدها شيئا عما كانت عليه قبله. اللي يزيد يا أخواني ما هو اللي يزيد؟ شو الكلمة؟ قا لا قال قال مثلا قال لو فككتها قائمة قائلون قال لا يختلف الصوت أبدا. الذي اختلف هو الزمن الصوتي هذا في الألف لما جبنا الألف المد صارت الجملة في الحرف الاستعلاء الحرف ذا القاف صار لها مساحة أكبر فقط وإلا هو ما اختلف. ونبه على ذا القرطبي رحمه الله من 1000 سنة توفي في 400 وكسر. نعم. فإذا صار قال قوله أمكن يعني نحملها على كل حال يعني لأجل الامتداد الصوتي فقط يعني ما نحملها يعني من إحسان الظن بالمصنف رحمه الله أنه يقول يعني يجعلها مرتبة ولا كان يجعلها هو مرتبة يقول غير أني أختار مثل ما قال هناك. نعم. نعم. قال والدال فإذا كانت بدلا من تاء وجب بيانها لئلا يميل اللسان بها إلى أصلها نحو مزدجر وتزدري. والذال يعتنى بإظهارها إذا سكنت وأتى بعدها نون النحو فنبذناه وإذ نتقنا. وكذلك يعتنى بترقيقها وبيان انفتاحها واستفالها إذا جاورها حرف مفخم وإلا ربما انقلبت ضاء نحو ذرهم وذره وأنذرتكم وذره وأنذرتكم والأذقان ولا سيما في نحو المنذرين ومحذرا. لا لا محذورة يعني بعض الناس يقول محظورة. وكذلك ضرهم يأكل ويتمتع ضرهم هذا يحصل عند بعض العامة بعض صغار الطلبة. نعم. ومحذورا وذللنا لئلا تشتبه بنحو المنتظرين ومحظورا وظللنا. وبعض النبط ينطق بها دالا يعني الذال ينطقها دالا مهملة. نعم. دالا مهملة. وبعض العجم يجعلها زايا فليتحفظ من ذلك. نعم. والراء انفرد بكونه مكررا صفة لازمة له يعني مثلا يعني هنا محذورة محزورة ها؟ كأنه عندكم أخذتموها أنتم يا أهل مصر من العجم يعني دخل إليك من العجم. نعم. والراء انفرد بكونه مكررا عندنا على كل حال في الحجاز يعني الناس الذين وفدوا من خارج الجزيرة العربية ينطقونها كذلك ولا زالت تتطبع بعض أهل الحجاز بهذه اللغة. نعم. قال والراء انفرد بكونه مكررا صفة لازمة له لغلظه. قال سيبويه إذا تكلمت بها خرجت كأنها مضاعفة. قد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بها المرة بعد المرة فأظهر ذلك حال تشديدها كما ذهب إليه بعض الأندلسيين. والصواب التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين. وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محصرمة شبيهة بالطاء وذلك خطأ لا يجوز. يقول الرحمن الرحيم تكون كأنها طاء أو شبيهة بالطاء وتنقلب تكون حرف شديد وهي حرف بيني لابن عمر. نعم. فيجب أن يلفظ بها مشددة تشديدا ينبو بها اللسان نبوة واحدة وارتفاعا واحدا من غير مبالغة في الحصر والعسر نحو الرحمن الرحيم وخر موسى. وليحترز حال ترقيقها من نحولها نحولا يذهب أثرها وينقل لفظها عن مخرجها كما يعانيه بعض الغافلين. والزاي يتحفظ ببيان جهرها لا سيما إذا سكنت نحو فازدري وأزكى ورزقا ومزجا ليزلقونك ووزرك. وليكن التحفظ بذلك إذا كان مجاورها حرفا مهموسا آكد لئلا يقرب من السين نحو وما كنزتم ما نحو ما كنزتم ما. والسين يعتنى ببيان انفتاحها واستفالها إذا أتى يعتنى ولا يعتني من أولها الكلام هذا كله إلى آخره إما أن تبنيه لما سمي فاعله ولا لما لم يسمى فاعله كله ممكن. نعم. نعم. قال والسين يعتنى ببيان انفتاحها واستفالها إذا أتى بعدها حرف إطباق لألا تجذبها قوته فتقلبها صادا نحو أسطى مسطورا وتستطع وأقسط، وكذلك نحو لسلطهم وسلطان وتساقط، ويتحفظ ببيان همسها إذا أتى بعدها غير ذلك نحو مستقيم ومسجد، فربما ضارعت في ذلك الزاي والجيم نحو أسر، يعني ضارعت يعني شابهت. نعم. ويسبحون وعسى وقسمنا لئلا يشتبه بنحو وأصر، ويصبحون وعصى وقصمنا، والشين انفردت بصفة التكسر وقصمنا على طريقة وقصمنا فيه وقصمنا اي بس ما فيه وقصمنا صح. نعم. اي هو الصحيح، يعني قراءة الشيخ من اول من كانت ما شاء الله طيبة يعني، وهذا هو الصواب في القراءة حتى لا يدخل في القرآن ما ليس منه. نعم. وقصمنا. نعم. والشين انفردت بصفة التفشي فليعن ببيانه لا سيما في حال تشديدها أو سكونها نحو فبشرناه واشتراه. نعم. ويشربون وأشدد. نعم. والرشد، ولا سيما في الوقف وفي نحو شجر بينهم وشجرة تخرج، فليكن البيان أو كذا للتجانس. والصاد ليحترز حال سكونها إذا أتى بعدها تاء أن تقرب من السين نحو ولو حرصت وحرصت. نعم. والصاد ليحترز حال سكونها إيش؟ إذا أتى بعدها تاء أن عندي تقرب عندي من السين. عندي تاءان تاءان عندي اللي عندك هو الصواب، هذا خطأ عندي اللي هو تاءان اللي قرأته هو الصواب. نعم. نحو ولو حرصت وحرصتم، أو طاء أن تقرب من الزاي نحو اصطفى ويصطفي، أو دال أن يدخلها التشريب عند من لا يجيزه نحو أصدق ويصبر. يعني إشراب الحرف الحرف بمعنى أن أخذ بعض هذا الحرف وندخله على حرف آخر. نعم. وتصبية، فيقول مثلا في الصاد قد يقلبه سينا أصدق أو أصدق أو أزدق مثلا، لكن وإن كان في بعضها يعني قرئ بها في السبع مثل أصدق ويصدر وتصدية، هذه كلها قرئ بها. نعم. قال والضاد انفرد بالاستطالة، وليس في الحروف ما يعصر على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقل من يحسنه، فمنهم من يخرجه ضاء، ومنهم من يمزجه بالذال، ومنهم من يجعله لاما مفخمة، ومنهم من يشمه الزاي، وكل ذلك لا يجوز. والحديث المشهور على الألسنة أنا أفصح من نطق بالضاد، لا أصل له ولا صح، فليحذر من قلبه إلى الضاء، لا سيما فيما يشتبه بلفظه نحو ظل من تدعون، يشتبه بقوله ظل وجهه مسودا، وليعمل الرياضة في إحكام لفظه خصوصا إذا جاوره ضاء نحو أنقض ظهرك يعض الظالم، أو حرف مفخم نحو أرض الله، أو حرف يجانس ما يشبهه نحو الأرض ذهبا، وكذا إذا سكن وأتى بعده حرف إطباق النحو فمن اضطر. وكذلك يعني ينبغي التحفظ من السكت، بعض الناس يبالغ في الاستطالة حتى يسكت فيقول فمن اضطر، هذا غلط، ما في حاجة إلى السكت هذا. وهكذا الكلمات التي بعدها أفضتم، ما في حاجة إلى أفضتم، القراءة تكون يعني سلسة ما فيها هذا يعني المبالغة. نعم. أو غيره نحو أفضتم واخفض جناحك وفي تضليل، والطاء أقوى الحروف تفخيما فلتوفى حقها، ولا سيما إذا كانت مشددة النحو اطيرنا، وأن يطوف. وإذا سكنت وأتى بعدها تاء وجب إدغامها إدغاما غير مستكمل، بل تبقى يسمونها إدغام ناقص. نعم. بل تبقى معه صفة الإطباق والاستعلاء لقوة الطاء وضعف التاء، ولولا التجانس لم يسغ الإدغام لذلك نحو وفرطت كما يحكم ذلك في عندنا بسطت وأحطت. هذه من عندك؟ لا ما هي موجود. إيه لا عندنا، وهي أحسن حقيقة، يمكن أنها سقطت عندكم. بسطت وأحطت ثم وفرطت، هذه كلها كلمات مشهورة. نعم. نحو بسطت وأحط وفرط كما يحكم ذلك في المشافهة. والظاء يتحفظ ببيانها إذا سكنت وأتى بعدها تاء النحو أوعظت ولا ثاني له، وإظهارها مما لا خلاف عن هؤلاء الأئمة فيه. نعم قرأنا بإدغامه عن ابن محيص مع إبقاء صفة التفخيم. وقد قرأته بالابن محيص ختمة وله أوعط الطاء. نعم لكنها شاذة. نعم. والعين، والعين يحترز من تفخيمها لا سيما إذا أتى بعدها ألف النحو العالمين، وإذا سكنت وأتى بعدها حرف مهموس فليبين جهرها وما فيه من الشدة نحو المعتدين ولا تعتدوا. وإن وقع بعدها غين وجب إظهارها لئلا يبادر اللسان للإدغام لقرب المخرج نحو واسمع غير مسمع. والغين يجب إظهارها عند كل حرف لاقاها، وذلك آكد في حرف الحلق وحالة الإسكان أوجب. وليحترز مع ذلك من تحريكها لا سيما إذا اجتمع في كلمة واحدة، وأمثلة ذلك نحو يغشى أفرغ علينا والمغضوب وضغثا ويغفر أرغب وأغطش. وليكن اعتناؤه بإظهار لا تزغ قلوبنا أبلغ، وحرص على سكونه أشد. يعني بعض الناس يمكن مع سرعة القراءة كلها التمثيل هذا اللي مثل به المصنف، المراد به تفكيك الحروف. والداني رحمه الله له كتاب خاص بمسألة تفكيك الحروف، هو كتاب عظيم اسمه التحديد في صنعة الإتقان والتجويد. يجي بعض الناس يقول لا تزغ قلوبنا، هذه تسمع كثيرا في المحاريب، ولا الإنسان لو تأنى وأخرج كل حرف من مخرجه لا تزغ قلوبنا، يكون كل حرف له حقه. نعم. قال وحرص على سكوني أشد لقرب ما بين الغين والقاف مخرجا وصفة. والفاء فيجب إظهارها عند الميم والواو نحو تلقف ما ولا تخف. طبعا هو يعني إذا سكنت يكون هنا الفائدة حقيقة، يعني فيجب إظهارها عند الميم والواو نحو تلقف ما، يمكن أحسن من القراءة الثانية تلقف ما، لأن حال السكون هو الذي يخفى خلاف التحرك، التحرك لابد يبين. نعم. قال فليحرص على ذلك. وكذلك عند الباء عند أكثر عندك تلقف ما وبعدها ولا تخف، لا تخف ولا ها؟ نعم. طيب. نعم. وكذلك عند الباء عند أكثر القراء نحو نخسف بهم ولا ثاني له كما سيأتي. نعم. والقاف فليتحرز على توفيتها حقها كاملا، وليتحفظ مما يأتي به بعض الأعراب وبعض المغاربة في ذاب صفة الاستعلاء منها حتى تصير كالكاف الصماء، وإذا لقيها كاف لغير المدغم نحو وخلق كل شيء وخلقكم. فأما إذا كانت ساكنة قبل الكاف كما هي في طبعا هنا في بعض الناس يعني ينطق القاف قريبة من الكاف وأحيانا بين القاف والكاف. احنا عندنا في لهجتنا قال لي، ورأيتنا في بعض في جنوب اليمن رأيت بعض المتفقهة وبعض الأفاضل يقرأ المستقيم، فلما قلنا له قال هذه ذكروها الفقهاء، قلنا أنت الفقهاء على العين والرأس، لكن ليس كل ما جاز في أو رأيته في كتب الفقه إنما القراء القرآن يتلقى عن القراء ما يتلقى عن الفقهاء، فقهاء جزاهم الله خير الذي عليهم. أما للقرآن يتأذى بأهل القرآن. نعم. وعلى كل حال ذكرها أشار لها ابن حجر في تحفة على هذه، لكن ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن. نعم. قال: فأما إذا كانت ساكنة قبل الكاف كما هي في قوله تعالى ألم نخلقكم، فلا خلاف في إدغامها، وإنما الخلاف في إبقاء. يعني لاحظوا المصنف رحمه الله، يعني والله يا إمام رحمه الله شوفوا الكلمة عجيب، يعني قال لاحظوا وإذا لقي تفرق المدى قال نحن خلق كل شيء خلقكم، أليس كذلك؟ صح. طيب هي مدغمة لبعض القراء، ها؟ إيه شاطبي خلق كل شيء شاطبي، ها؟ طيب وبل في كلمة واحدة، ها؟ إذا كانت في كلمة واحدة، لكن انظروا كيف المصنف نظر بهذا على لا، قال ألم نخلقكم فلا خلاف في إدغامها، أليس كذلك؟ يجد تقارب قاف والكاف. والذي عليه أكثر العرب أن الحروف إذا قربت لاحظوا فالأصل فيها الإدغام، إذا قربت غير مسألة المتماثل، المتماثل هذا أصل معنا محل إجماع عند العرب، لكن إذا كان متقاربا، وقد يكون متقاربا ولا يدغم، وهذا موجود في كلام العرب كثير في كتاب الله كذلك، لكن عندنا هنا قال إنما الخلاف في صفة الاستعلاء، ومع ذلك يعني انظروا إلى كلمة خلق كل شيء، الآن المتحرك أيهما أصل في الإدغام، المتحرك ولا الساكن؟ الساكن. لذلك المصنف رحمه الله أشار في هذا إلى أنه يعني ما دامها الآن هذا يعني بهذه الصورة يعني متحرك ويدغم هذا من باب أولى، ظاهر هذا في ألم نخلقكم، ألم نخلقكم. نعم. قال هو رحمه الله يقدم الإدغام الكامل الإدغام المحض هذا، وبيأتي على كل حال شوفوا كلامه يعني مثل في خلقكم ورزقكم وخلق كل شيء. نعم تفضل. قال: فلا خلاف في إدغامها، وإنما الخلاف في إبقاء صفة الاستعلاء مع ذلك، فذهب مكي وغيره إلى أنها باقية مع الإدغام كهي في أحط وبسط، وذهب الداني وغيره إلى إدغامه محضا، والوجهان صحيحان، إلا أن هذا الوجه يعني الإدغام الكامل، هذا الوجه يعني الإدغام الكامل. نعم. أصح قياسا على ما أجمعوا في باب المحرك للمدغم من خلقكم ورزقكم وخلق كل شيء. يعني انظروا يعني خلقكم رزقكم خلق كل شيء بالنسبة لأبي عمرو، ها؟ وعندنا يعقوب هناك بعد كذلك من الطيبة. نعم. قيل عن يعقوب مال ابن العلاء كذا، ها؟ طيب فعندنا هنا يعني شوفوا كيف المصنف رحمه الله راح نظر بمسألة هي أقوى منها، قال لها الآن في خلقكم محرك مع ذلك مدغم، وجمهور العرب لا في المحرك ما حتى جمهور القراء ما يدغمون، يقول هذا أولى منه هذا رحمه الله. نعم. أيوة يخف شوي بس وأنا ما ودنا تسأل لأنه يعني لأنه عندنا وقت ضيق يا شيخ كان، ها؟ أيوة هو في التبصير رحمه الله يعني ليس من يعني طرقنا في الطيب هنا، لكن على كل حال هذه مسألة يعني ابن الجزري رحمه الله في الطيبة في أول الطيبة قال والخلف بنخلقكم وقع، فذكره أين؟ ذكره في سورة المرسلات، ها؟ لا ذكره في مبحث التجويد في أول الطيب ليدل على أنه في فرق بين الوجوه وبين الطرق، الوجوه ما مسألة واسعة فيها ينبهون إليها مثل ما نأتي بالإخفاء هم بارزون فيها إظهار، فنعم هذه وجوه، والذي يمنع من هذه الوجوه الموجودة في كتب أئمة العلماء غلط منه، ما زالوا يذكرون في الكتب التي تشترط الصحة في الأداء يذكرون هذا وينصون عليه، وأحيانا يغفلونه لأنه ذكروا أصله يغفرون التمثيل عليه خاصة. المقصود هنا أن في فرق بين الوجوه وبين الطرق. الطرق لا، هذه تفتقر إلى قراءة وتفتقر إلى نقل وتفتقر، لأنها هي من أصول القراءة، بخلاف توابع هذه الأصول من الوجوه فإنهم أحيانا يذكر لها قاعدة يتركونها. هذا طريقة عندهم رحمهم الله في كل الكتب، اللي بيرجع إلى كتب النشر يجد هذا التفريق بين الأصول والوجوه. هذا من الوجوه نعم. وبعض الناس يقول إنها لابد فيها من تلقي، أنها تتلقى. لا، نقول هذا في الأصول لا في الطرق، هذا في الطرق لا في الوجوه. الطرق أهلا وسهلا، أما الوجوه ينصون عليه في التجويد، وهذا من أمارات كونها وجها، وأحيانا كلها قاعدة كلية ويتركون التمثيل عليها، هذا من أمارات كونها وجها نعم. قال: والفرق بينه وبين أحط وبابه أن الطاء زادت بالإطباق، وسيأتي الكلام فيها أيضا آخر باب حروف قربت مخارجها. نعم. والكاف فليعنى بما فيها من الشدة والهمس لألا يذهب لألا يذهب بها إلى الكاف الصماء الثابتة في بعض لغات العجم، فإن ذلك الكاف غير جائزة في لغة العرب، وليحذر من إجراء الصوت معها كما يفعله بعض النبط والأعاجم، ولا سيما إذا تكررت أو شددت أو جاورها حرف مهموس النحو بشرككم ويدرككم الموت ومكتل وأشطت. نعم، ورأيتنا بعض الناس يعني من طلبة العلم يعني يزيد في همسها يعني نكتل، ما في حاجة إلى مبالغة فيها. نكتل سمعتم همسها نكتل، خلاص كما سمعت همس التاء. لماذا لا تقول نكتل؟ لماذا لا تقول بها؟ ما لها الكاف؟ أليست همس التاء مثلها؟ هذا الحقيقة يعني طريقة الأداء ينبغي الإنسان يتأمل فيها، وإذا حصل له أنه أقرئ بهذه الصورة يعدد ويسأل العلماء ويسأل المشاهد إذا كان يريد الإتقان. أما إذا صار بالحلال يعني رجل طيب هذا الله يوفقه، هذا يقرأ نعم. قال: واللام يحسن تلقيقها لا سيما إذا جورت حرف تفخيم النحو ولا الضالين وعلى الله وجعل الله واللطيف واختلط وليتلطف ولسلطهم، وإذا سكنت وأتى بعدها نون فليحرص على إظهارها مع رعاية السكون، وليحذر من الذي يفعله بعض العجم من قصد قلقلتها حرصا على الإظهار، فإن ذلك مما لا يجوز ولم يرد بنص ولا أداء، وذلك نحو جعلنا وأنزلنا، يعني يقول جعلنا نعم، وظللنا وفضلنا وقال نعم. قل صواب قل نعم، لأن هنا تبين المتحرك يقلقل ولا ما يقلقل. المتحرك ما يقلقل، الساكن هو اللي يكون فيه تمثيل، إذن خطأ، أو عفوا النسخ غلط. المصنف يعني يشير إلى الساكن، قل نعم قل نعم، هكذا سيكون نعم. وقل نعم ومثل ذلك قل تعالى وأسلم، أنا هذه موضحة لها قل تعالى نعم. وأما قل ربي فلا خلاف في إدغامه لشدة القرب وقوة الراء، ولذلك تدغم لام التعريف في 14 حرفا، وهي التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، ويقال لها الشمسية لإدغامها. وتظهر عند إدغامها يعني أن ال في الشمس أدغمت فتقول الشمس، هذا يعني وجه كونها كذلك نعم. وتظهر عند باقي الحروف وهي 14 أيضا، وتسمى القمرية لإظهارها، لإظهارها يعني لإظهارها في لفظ القمر فتقول القمر نعم. وأما لام هل وبل فسيأتي ذكرها في بابها. والميم حرف أغن وتظهر غنته من الخيشوم إذا كان مدغما أو مخففا، فإن أتى محركا فليحذر من تفخيمه، ولا سيما إذا أتى بعدها حرف مفخم النحو مخمصة مرض ومريم وما الله بغافل، فإن أتى بعدها ألف كان التحرز من التفخيم آكد، فكثيرا ما يجري ذلك على الألسنة خصوصا الأعاجم نحو مالك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وأما إذا كان ساكنا فله أحكام ثلاثة. الأول الإدغام بالغنة عند ميم مثله كإدغام النون الساكنة عند الميم، ويطلق ذلك في كل ميم مشددة النحو دمر ويعمر حمالة ومما اي انا النسخة التي معكم انا اظني صححتها هذه التي معكم ونسخوها الإخوة في الكويت، يعني هي في عندنا في الأصل حامين، عندي أنا هنا حامين، ويمكن أشبه شيء بكلام المصنف مما، لكن حتى كلمة من مما يعني أصلها من ما، أليس كذلك؟ ما كلمة ما نون مع ميم، هو يريد يعني يريد قال يطلق على في كل ميم مشددة. على كل حال أنتم تأملوا هذه، عندكم في أحد عنده غير حاميم ومما؟ في أحد عنده؟ النسخة التي هي مطبوعة والنسخ المطبوعة هي كذلك، وأنا ما أدري الحقيقة عن الكلمة هذه، يعني نحتاج إلى رجوع إلى المخطوط أو شيء من هذا. نعم، ولا أنا رأيتها في نسختين، يعني اللي هي مما يعني إذا كان يريد الميم المشددة يعني هو ما هو بالظاهر أنه يريد أنها كلها مشددة، يعني لأنه عنده أم من أسس أم ليست مشددة، يعني يشبه أن يكون ساق الكلام، إما أنه ساق الكلام لأجل الوجهين دي أنها مشددة عفوا مدغمة ومشددة، يشبه على كل حال أن يكون هذا وهذا، إذا كان كذلك تكون مما يعني ممكن، بس عاد يرد عليها مما هذه ليست، وهي موجودة في بعض النسخ مما هي عندي كذلك أنا. طيب على كل حال تأملوا الكلمة هذه. نعم نعم. قال وأم، هذه ميم ساكنة وأم، لا لا في ألف لام ميم، ألف لام ميم لام ميم، أحفظ الميم ميمين، وهم أم من أسس. نعم. قال وألف لام ميم وهم أم من أسس. الثاني الإخفاء عند الباء على ما اختاره الحافظ أبو عمرو الداني وغيره من المحققين، وذلك مذهب أبي بكر بن مجاهد وغيره، وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلسي وسائر البلاد الغربية، وذلك نحو يعتصم بالله وربهم بهم يوم هم بارزون، فتظهر الغنة فيها إذ ذاك إظهارها بعد إظهارها بعد القلب في نحو من بعد أنبئهم بأسمائهم، وقد ذهب جماعة كأبي الحسن أحمد بن المنادي كأبي الحسين، عندكم أبي الحسن أي صواب أبي الحسين، هذا أسأل الله ألا يميتنا حتى نظفر بكتبه، ومن أصحاب يعني من طبقة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، له كتب يعني كثيرة تجويد وفي ما يختص بالقرآن في نقله أجزاء كثيرة جدا، حتى هذا بن رجب رحمه الله وغيره من ترجم له، ولكن مع الأسف ليس عنه يعني إلا مقالات تنقل وتسند إليه، أو يسند عنها إليها ابن البنا، ينقل عنها ابن البنا وينقل عنها أبو الكرم الشاغزوري وأبو القاسم الهذلي، يسند عنه كلمات يعني. نعم. طيب هنا المصنف قال فتظهر الغنة، تظهر الغنة بعد القلب، ها؟ إذ ذاك بعد نعم تظهر الغنة فيها إذ ذاك إظهارها بعد القلب. لاحظوا هذا هو معنى الإخفاء، هذا هو معنى الإخفاء اللي أشار له المصنف، وتسميتهم إخفاء لا يلزم منه الفرجة، هذه الفرجة دي ما لها أصل في كلام العلماء رحمهم الله، إنما حدثت فيما بعد، يعني أظنها في القرن يمكن يعني 13 أو 12، اللي هو بعض الناس قال يكون فيه فرجة أو شيء من هذا القبيل، يعني لكنها متأخرة جدا. وأما القدماء ما يسمونها، يعني حتى في القلب يسمونها إبدال، وسيبويه مر علينا كما تقول في قنبر وعنبر، يعني فمثل هذه يعني هذا الفرجة اللي يشغل الناس بهذه لا تجدها في كتب العلماء، والشيء اللي ما تجده في كتب العلماء انتبه. فإن قلت أنت كلمة إخفاء ما الذي يلزم منها؟ قلت لك ما يلزم منها، لأنك تعال عندنا أشياء، لا. الميم أو النون، الميم إن جاءت بعد الحروف حروف الهجاء كم تنقسم إليه؟ ها؟ أحكام الميم الساكنة ثلاثة. ها؟ طيب أول حكم ما هو؟ الإظهار عند الميم الإخفاء أو شيء. طيب ماشي، نأخذ الإضغام. الإضغام الإضغام عند الميم مثلها كذا. طيب هذه واحدة، والثاني ها؟ خل الإخفاء، نحن بنتكلم عليه. شو بعدها؟ الإظهار. ها؟ عند باقي الحروف. باقي الحروف إلا خلصنا، خلصنا من هذا، خلصنا من الإظهار والإدغام، أو الإدغام والإظهار. ما بقي عندنا؟ الإخفاء. أنا أسألكم، هذا الذي هو هم بارزون، لو أردت أن تسميه تسمية، اترك كلمة إخفاء، ما الذي ستسميه عندك في العربية؟ يا إظهار يا إضغام. هذه القسمة الأصلية، القسمة الأصلية للحروف هي إما إظهار أو إضغام. هو بعض العرب يظهر، كما أشار له ابن الجزري رحمه الله في قول أبي حسين المنادي وحمد يعقوب التائب حتى إجماع القراء عليه، فهذا أظهرها. طيب انتهينا، هل تسميها إضغام؟ ما تسميها إضغام، وأنت إذا أردت أن تخفيها لا تسميها إظهار. إذن إذا كنت لا تسميها لا إظهار ولا إدغام، وش بقي؟ وش الأليق بها إذا كنت تظهر غنتها؟ إظهار الغنة، ما الذي تسميه أنت؟ ما يصلح تسميه إظهار، لأنك لن تظهر الغنة فيها، تقول هم بارزون، ليس كذلك؟ وإذا أدغمتها قلت هم بارزون، ما يصلح تسميها لا ذا ولا ذا. وش بقي؟ فألحقوها بأقرب ما يناسبها، فإذا كان هذا الأقرب إخفاء فتقول مثلا هم بارزون، تحذف الغنة. هذا الإخفاء يستعملونه كثيرا في الميم وفي غير الميم، أعلم بالشاكرين، أليس كذلك؟ في بعضهم يسميه إدغام، بعضهم يسميه إيش؟ ها؟ إخفاء، أليس كذلك؟ فأحيانا حتى في لا تأمننا على يوسف يسمونه إيش؟ إخفاء، ويطلقون الإخفاء على كل شيء يكون فيه ظهور لشيء، أليس كذلك؟ ظهور لشيء وخفاءه يطلقون عليه إخفاء أحيانا، الروم يطلقون عليه إخفاء أحيانا لخفائه، وهكذا تأمننا، وهكذا هم بارزون. فإذا كان هذا المصطلح ليس خاصا بهذا وحده وإنما مشتركا مع غيره، دل على أنه ليس مقتصرا عليه، وإنما ألحق هذا الشيء بما يناسبه. من جاء بهذه الفرجة؟ توهم أنها لا بد تكون في فرجة، من جاء بها الفرجة دي؟ إن قلت لي هم بارزون، إن أنت قلت هكذا مع إظهار الغنة هم باء، قلت لي أنت ما أخفيتها، قلت كلا أخفيتها، والدليل على أني أخفيتها أني لم أدغمها ولم أظهرها. يعني كل إنسان يتوهم شيء ثم يركب عليه شيء في القراءة، أول ما تطالبه أنت بالدليل على هذه الصورة من النظر، طالبه كلا وين الدليل عليه؟ لا تجده في كتب الأئمة، فإذا ما وجدت في كتب الأئمة دل على تصورك غلط، والتصوير المسألة هو هذا، هو هذا، أنه لما لم يكن يطلق عليه لا إضغام ولا إظهار صار الأنسب له هذا المصطلح على الحقوق. أليس سموا الروم إضغام وسموا الروم إخفاء، مع أنه الإشمام سموه إخفاء. يعني قد أشار أبو حيان رحمه الله في استشهاد الضرب إلى هذا، أن بعض العرب يطلق عليه كذلك، دل على أن التوسع في المصطلح لا يغني عن حقيقة الأداء. حقيقة الأداء شيء وتسميته بالمصطلح شيء آخر، المهم هو الأداء لا التسمية. كم باقي على الأذان؟ ثلاث، لأننا نقف على هذا ونكمل بعد الصلاة.